الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في قراءة القرآن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى مطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا خطر رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ رواه مسلم وأبو داود. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. أحاديث أخرى يذكرها الإمام المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب، في باب الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغير ذلك. قراءة القرآن ذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمؤمن يقرأ كتاب الله ويحفظ منه ما استطاع، لأنه يعلم أن هذا نور في قلبه، وأن القرآن بحفظ المؤمن له يحفظه الله عز وجل به، فيتعلم القرآن. فخير الناس متعلم القرآن والعالم بالقرآن، المعلم والمتعلم للقرآن. هنا من الأحاديث حديث عقبة بن عامر أن اضطرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصفة، والصفة مكان في مؤخر المسجد كان يجلس فيه فقراء المسلمون ويعيشون فيه، يبيتون ويصلون في هذا المكان. خرج عليهم وقال لهم: أيحب أو أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى مطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا خطر رحم؟ مطحان والعقيق موضعان بالمدينة وفيها أسواق للناس هناك، من يحب يذهب للسوق هناك في مطحان ولا في العقيق ويشتري ناقة من النوق السنان كوماء عظيمة ضخمة ويرجع من غير ما يصيبه اسم ولا انه يقطع رحم في ذلك؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك، ان احنا ما بنشتري يبقى عندي ناقة عظيمة كوماء من غير اسم ولا قطيعة رحم، انا احب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين؟ فيعلم في رواية، في رواية ثانية فيتعلم، فيتعلم أو يقرأ آيتين. إذا كان الذي يذهب لبيت الله عز وجل فيتعلم، يتعلم آية واحدة يحفظها أو يعرف الحكم الشرعي الذي فيها، هذا أفيد لهذا الإنسان من أن يحصل على ناقة عظيمة، على جمل عظيم أقوم كما جاء في الحديث هنا ناقة كوماء أو ناقتين كوماوين. الآية الواحدة خير له من ذلك، من جمل. الآيتان خير من جملين، الثلاث خير من ثلاث، وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ وده كنز عظيم لك في قلبك، وعند الله سبحانه تبارك وتعالى أجر العظيم إذا جئت لبيت الله فتعلمت آية سواء قراءتها سواء انك تحفظها وهذا اخير وافضل او ان انت تتعلم الايه حكمها الشرعي. من الاحاديث حديث ابي موسى الاشعري يميز فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والمؤمن وبين المؤمن والمنافق. فهنا يقول لنا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ومثل المنافق في رواية الفاجر الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن. إذا كأن الناس منهم مؤمنون ومنهم منافقون ومنهم فجار. المنافقون والفجار جعلهم في مرتبة واحدة في حفظهم للقرآن أو عدم حفظهم للقرآن. المؤمنون هنا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن قارئ القرآن يعني حافظ القرآن يحفظ القرآن. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. الأترجة نوع من الموالح زي البرتقال والسفنجي وأمثاله نوع من الموالح ريحتها طيبة طعمها طيب. فالمؤمن الذي يحفظ القرآن سواء حفظه كله أو حفظ بعض كتاب الله سبحانه فهذا مثل كمثل هذه الأترجة الثمرة الطيبة الريح الثمرة اللذيذة الطعم. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. فمثل هذا لا تعلم منه خيرا أبدا. فهو في مجالسته لك في خير في المجالسة، في مكالمتك له في خير في ذلك، في سؤالك واستفهامك منه عما تريد من أمر دينك تتعلم منه لأنه يقرأ القرآن. الصحابة كانوا يقرؤون القرآن كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مش مجرد حفظ زي ما كثير من الناس في زماننا يحفظ القرآن ولا يفهم شيئا من معانيه، يحفظ القرآن ولا يدري ايه اللي يقرأه. لا، كانوا الصحابة يتعلمون القرآن علما وعملا، يقرأ ويتلو القرآن ويعمل بهذا القرآن ويفهم القرآن لأنه هو صاحب لسان من أهل اللغة العربية يفهمون هذا القرآن العظيم. فلذلك كان أحد يقول هذا قارئ القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قارئ حافظ عالم بمعانيه عامل بما فيه. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالذي يتشبه بهؤلاء مثله مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. يبقى هو قراءة القرآن شيء حسن شيء طيب. طيب قراءة القرآن دليل على أنه هو يعرف أحكام هذا القرآن فيعمل بها. فإذا خبرت هذا الإنسان اختبرته وجدته عاملا به زي ما تلاقي الثمرة تأخذ ريحتها طيبة طب أدوق طعمها تلاقي طعمها جميل. فهنا حافظ القرآن من المؤمنين كذلك ظاهره طيب وباطنه طيب. الثاني من المؤمنين من لا يحفظ القرآن لا يحفظ القرآن ولا بعضه. قال لنا صلى الله عليه وسلم ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. التمرة تشوفها من بعيد ما بتشملهاش ريحة فما فيش نفع فيه أنك تراها من بعيد لكن نفعها في إيه تأخذها تأكلها فإذا أكلتها وجدت فائدتها. فكذلك هذا الإنسان المؤمن ما فيش فيه في هذا الإنسان لا يحفظ القرآن يبقى مش هيحفظ حد إلا الذي لا يحفظه هو. يبقى النفع في التعليم مفيش لكن النفع في العمل موجود. إن هذا الإنسان مؤمن يعمل لله سبحانه تبارك وتعالى فتجده في العمل يعمل ولكن في الإفادة في العلم ما عندوش لأنه لا يحفظ كتاب الله عز وجل ولا يعرف أحكامه. فرق كبير بين من يحفظ ويعلم ويعمل وبين من يعمل ولا يحفظه. طيب غير المؤمنين بقى المنافقون والفجار فجعلهم مع القرآن بمنزلة هذا المنافق زي هذا الفاجر العاصي. إما منافق يحفظ القرآن أو يحفظ بعضه وإما منافق لا يحفظ شيئا من القرآن. المنافق الذي يحفظ القرآن قال لنا مثلا الريحانة ريحانة تشم ريحانة بشكل جميلة من بعيد تقولها طب أدوقها أشوف طعمها تلاقي طعمها مر. كذلك المنافق تنتفع منه بشيء لعله يقرأ القرآن صوته حلو يعجبك صوت هذا الإنسان اللي يقرأ القرآن لعلك تسأل الآية دي فين في المكان الفلاني. طيب وقت العمل بقى لما يعمل تجده لا يعمل بشيء يستريح لنفسه إنه يكذب إنه نافق إنه يرائي إنه يخدع إنه يخون يعمل أو يشبهه النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة. رائحتها فيه فائدة في كلامه فائدة أما في عمله مفيش فائدة فهو منافق، فإذا خبرته وجدت المرارة في عمله وفي بعده عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى. المنافق الأخير أو الفاجر الأخير الذي لا يقرأ القرآن جمع الشر كله، لا هو عارف حاجة في دين الله عز وجل ولا هو بيعمل بما أمر الله سبحانه. فمثله كمثل الحنظلة، لا ريح طيبة لها تنتفع برائحتها، هو لا يعلم ولا يعلم. كذلك إذا خبرته وبلوته في العمل وجدت منه المرارة في أعمالك ووجدت منه الخيبة والخسران في أقواله وأفعاله. قال كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. لذلك الإنسان المؤمن الذي يجد هذه الصور الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يتنافس المتنافسون في أعلى ما يكون أفضل ما يكون، إنه يحاول يحفظ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وحفظ القرآن يسير على من ييسره الله عز وجل له، إنما يحتاج لإرادة وعزيمة. والإنسان المؤمن الذي يحب إنه يحفظ القرآن الله يعينه في ذلك. وحفظ القرآن مش هتبقى بين يوم وليلة تصبح حافظ القرآن، لا، يحتاج لمكافحة ومتابعة، وإنك تحافظ على ما تحفظه وتراجع وتقوم به في صلاتك يثبته الله عز وجل في قلبك. أما زي كثير من الناس عايز يحفظ والاسم المحفظ من القرآن آيات أو كذا، أما يقرأ هذه الآيات ما يعرفش يقرأ منها شيئا، لا، حفظ القرآن مش بالعافية إن يحفظ القرآن. عايز تقعد على سورة البقرة مثلا تحفظها في يوم واحد، مش ممكن يكون هذا الشيء. احفظ الأول، ابدأ من آخر المصحف، ابدأ من جزء عامة من الصور القصيرة شيء ورا شيء لغاية ما تتمرن على الحفظ توصل للصور الكبيرة بعد ذلك. أما إنك تترك قصار الصور السهلة تحاول إنك تعافر مع الصور الطويلة اللي آياتها طويلة اللي أحكمها والأشياء اللي فيها متشابهة، لعله يكون صعبا. لذلك العلم آية آية وحديث حديث، إنسان بالصبر تصبر وشيء وراء شيء تتعلم في النهاية، لا تمل ولا تيأس. وخاصة إن كلما قرأت كلما أعطاك الله عز وجل من الأجر، بتقرأ القرآن وإنت حافظ له وإنت مجيد للقراءة لك درجة عند الله. تقرأ القرآن وهو صعب عليك تتعفع فيه لك درجة عند الله سبحانه وتبارك في كل الخير. لا تترك القرآن أبدا، ولكن تحاول انك تتعلم. شوف الحديث بحديث سيدة عائشة رضي الله عنها اللي رواه البخاري ومسلم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر يعني يحفظ القرآن حفظا جيدا، وحفظ القرآن علما وعملا، يحفظ القرآن ويعمل بما يحفظ القرآن ويفهم معاني هذا القرآن، هذا من أعلى ما يكون. مع السفرة الكرام البررة، كأن السفرة الملائكة سفراء الله عز وجل إلى الأرض نزلوا بالقرآن من عند الله عز وجل، ما تغلطش الملائكة في اللي نزل به من عند الله عز وجل. فكذلك الإنسان الذي يحفظ القرآن يقيمه حروفا وحدودا ويعرف معانيه ويقرأه دائما في صلاته وغيرها، هذا مع السفرة الكرام الأبرار. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، قال لنا هنا صلى الله عليه وسلم: له أجر، له أجر. يقرأ يعني مش هكذا خيرا أبدا. تقرأ القرآن عمال تتهتم فيه وتقرأ الكلمة وتعيدها تاني لغاية ما تتقنها، هنا لك على كل حرف لك 10 حسنات، ولك على هذه التهتئة والمشقة اللي فيه لك فيها أجران. فلذلك الإنسان المؤمن يقرأ القرآن حتى ولو كان لا يجيد، بس هنا نقطة: التعلم، العلم بالتعلم. الإنسان ما يركنش للخمول والراحة واللي هو فيه، أنا بنقرأ القرآن وأنا ما أعرفش نشكل صح وكذا، لك أحاول، ولكن ابحث عمن يعلمك، احضر مجالس الذكر ومجالس العلم اتعلم، ما تبقاش على إن ضعف في القراءة وبعدين تجد مجالس الذكر، لا مش عايز أحضر، أتكسف أقرأ، ألا أغلط بعدين، ألا يضحكوا عليا. هم الأجرين على إيه؟ الأجرين على إيه؟ لك أجران بإن أنت جيت على نفسك، أتعبت نفسك، ذللت نفسك لطلب العلم. ولذلك الإنسان الذي يصل لدرجة العالم لابد وأن يذل نفسه للعلماء حتى يتعلم منهم. اللي يقولون إن العلم ينال بذل النفوس، بذل النفوس. كان يتواضع لمن يعلمه، يتعلم منه، يقرأ القرآن ويخلص ويذهب لمن يعرفه أقرب إزاي يقراها، ويمكن يجعله مرة ويمكن يشخص فيه ويزعله فينال العلم بذلك. أما الإنسان الذي يستحي يضيع منه العلم، الإنسان الذي يستحي يضيع العلم بين أمرين، بين الكبر والحياء، بين الكبر والحياء، الخجل يخجل لا احنا راح نغلط مش هنغلط يبقى عمره ما يرى ابدا. الانسان يتكبر ان اسالكم تحت مني يعني ما انا بكره اتعلم واقرا وانا لوحدي حنوصل، عمر ما حد يصل لوحده ابدا. وانما العلم بالصبر على العلم والصبر على مجالسه اهل العلم يصل الانسان الى ما يحب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك هنا دائما لما تسمع هذه الاحاديث لتحثك على قراءه القران تكون هذه الاحاديث دافعه لك لانك تقرا كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، شوفوا حديث ابي ذر ده ولنا فيه انه قال يا رسول الله اوصني، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فانه راس الامر كله، التقوى راس الامر. طيب وبعد كده ايه كمان؟ قال جدني يا رسول الله جدني، قال عليك بتلاوة القرآن، بتلاوة القرآن. ليه بقى؟ قال فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. تلاوة القرآن نور لك في قلبك، في طريقك، في سبيلك، في دعوتك إلى الله عز وجل، ينور الله عز وجل بصرك وبصيرتك، يفتح مداركك وحسك وقلبك لهذا القرآن العظيم، وذكر لك أجر مذكور مدقر عند الله عز وجل في السماء. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على العلم والعمل على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.